وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.